النفسي ده. ايوه انا بسال بالنسبه يعني الاولاد دلوقتي، هل احسن لهم ان هم يشوفوا باباهم ومامتهم طول النهار بيتخانقوا ويضربوا بعض، ولا احسن لهم ان هم خلاص يعرفوا ان هم خلاص باباهم ومامتهم ما يقدروش يعيشوا مع بعض فهم اتطلقوا؟ اني احسن يعني لنفسيه الطفل؟ هو الاثنين واجتماعيا في الاثنين هيسيبوا اثار نفسيه سيئه. الحالتين الحالتين يعني، يعني ولا دي نافعه ولا دي يعني الحالتين اسره الاب والام منفصلين. يعني حضرتك تخيلي احنا بنحاول نشوف انهي الاهون، يعني اسره قاعدين في وسط اب وام بس طول النهار في خصام، هيطلعوا برضو نفسيتهم شكلها ايه؟ الوضعين وضعين يعني متطرفين وسيئين يعني، لكن التوافق هو او الوصول الى حلول، واعتقد ان في امكانيه ان الناس توصل لحلول وما يبقاش في طلاق نفسي. يعني حتى لو لجأوا الى التمثيل قدام ولادهم، ولو ان طبعا الاولاد بتتاثر بشكل يعني تلقائي بالحاله وبيبقوا شاعرين بايه اللي بيحصل يعني، ولكن طبعا انا ما اقدرش اقول ان ده كويس ولا ده كويس يعني. يعني اسمحوا لي اعترض على السؤال دوت ارجوك. يعني حضرتكم بتقولوا الافضل ايه، ان احنا ننفصل ولا نطلق؟ انتوا اصلا ما عندكوش حل للطلاق. بالظبط. يعني احنا عندنا ثلاث انتوا مين؟ المسيحيين. حلو. ايوه احنا قدامنا ثلاث ممثلين، ثلاث كنائس، الكنيسه الارثوذكسيه والكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الانجيليه. انا دخت على الكنائس وعلى المجلس الاكليري المجلس الكليريكي وفي الكنيسه الكاثوليكيه على اساس اطلق حد كنسيا، ما بينفعش اساسا خالص. وبالعكس كمان يعني في حاجه تانية، يعني اما اجي ارفع دعوه امام القضاء المدني عشان افسخ العقد المدني ما بينفعش الكلام. ليه؟ لان الكنيسه الكاثوليكيه في اللائحه بتاعتها بتمنع اي انواع من انواع التطليق حتى لعله الزنا. طيب يعني هنا ده مظبوط؟ ده مظبوط. اوكي الفكره واضحه. معلش انا اذنكم بس معانا التليفون. الو الو الو ايوه مساء الخير. مساء النور، نتشرف باسم حضرتك. انا اسمي نادر. اهلا يا استاذ نادر، حضرتك منين؟ انا من العراق مقيم في مصر. اهلا بيك. انا بصراحه يعني بشوفكم ليه مغلبين حالكم، انه بندور على حل يعني حل كنسي لموضوع اصلا الكنيسه يعني ما لها تدخل الا بسيط جدا في العوائل المسيحيه اللي موجوده. ليه بنحاول انه نحل انه مثلا ليه وصلنا انه لمرحله الطلاق، وليه الناس بتحاول انها تفترى عن بعضها اذا احنا ما شفنا اصلا ليه وصل الموضوع لهذا المدى، ليه وصل الموضوع انه يكون مستحيل اذا كانت محبه الرب في قلوبنا. طيب تحب تضيف حاجه تاني؟ لا بس ميرسي. طيب شكرا استاذ نادر. طيب هل فعلا يا اب هنري الكاثوليك ما فيش حاجه اسمها طلاق خالص ولا لعله الزنا؟ ما فيش حاجه اسمها طلاق ولا لعله الزنا، في اعتراف بالبطلان فقط لا غير. يعني ايه بطلان؟ يعني ان الشروط الاساسيه علشان يكون في جواز ما توفقتش. عدم رضا، عقم، مش عقم، عجز جنسي جنسي سواء من ناحيه المراه او الرجل، ده يعتبر مانع اصلا. بتهيألي كمان في الكنيسه الارثوذكسيه نفس الفكره يا ابونا. لا احنا عندنا في تمن امبارح الكرازه يوم 1/2 كاتب قداسه البابا مقاله عن اسباب اللي ممكن من خلالها يحصل اللي هم ايه. يا ريت هم ايه يعني هم 1 2 3 4. انا الحقيقه كتبت يا رحمه بالغ كلنا بنقرا. يعني اول حاجه ممكن عشان الزنا ده قضيه، يبقى ده اول اختلاف يا اب هنري، ده اول اختلاف. لان الزنا في في الكنيسه احنا الزوج والزوجه لما بيدخل الكنيسه بيبقوا جسد واحد، لما بيدخل طرف ثالث ما بيبقوش جسد واحد، بيكسر العلاقه دي. اوكي النقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعديها ان يكون طرف من الطرفين عنده عيب خلقي، عيب خلقي، عيب خلقي في في في في الجنسي في في الحاجه الجنسيه تمنعه ان هو يكون في داخل فيها شذوذ علاقه جنسيه. لا مش داخل فيها. نمره 3 الارغام، يعني العروس العروسه او العريس غصب عنه اتجوز الجوازه دي، او هي غصب عنها لظروف ما ماديه او ظروف عائليه اتجوزت غصبا عنها، يعني بدون رضا، هي مش موافقه. بالظبط، هي اساسا ما كانتش موافقه، هو اساسا ما كانش موافق. ولسه كان عندنا حاله بنفس الطريقه من حوالي 5 6 اشهر وخدت فصل. خدت طب ودي اثبتت ازاي عدم رضاها؟ ما انا ممكن اروح ارمي بلايا اقول ما انا كنتش موافقه لازم غصبوا عليا. لا لا لا في اثبتات يعني دي جابت ايه الحاله دي جابت ايه؟ الحاله اللي بقول عليها ديت انه متجوزين من 11 سنه ولغايه دلوقتي الاثنين بكر. استاذ كرام مش ده ينقلنا لفكره ان في حالات كتير جدا شبه كده اللي هو استحاله العشره؟ هي مش طايقاه استحاله العشره بصرف النظر هم ما لمسوش بعض ولا لمسوا بعض وبعدين انفصل. ده موضوع تاني. استحاله العشره قبل مش بعد. قبل يعني إيه؟ يعني استحاله العشره ما تكونش من بعد ما هم اتجوزوا وهي برضاها وحصل مشاكل بينهم عشان كده مش عايزه تعيش. طب وايه الفرق؟ لا ده الفرق كتير. إيه؟ الفرق انه من البدايه هي موافقه وهو موافق لكن هو ده اساسا انه هي هو انت قصك متخيل ان حتى الحاله اللي قصك بتحكي عليها دي ربطوها كتفوها وخدوها ليه وقالوا خد اتجوزها؟ ده اللي حصل عندنا. في تكتيف. ده اللي حصل. طيب تعليق حضرتك ايه على الموضوع ده؟ انا تعليقي ان احنا لازم نرجع للتاريخ ولازم نرجع للكتاب المقدس. انا مش عارف ليه الكنيسه مدخله نفسها في الموضوع ده. انا ما كملتش. طيب والكتاب بيقول ايه؟ هنرجع لك. شوف يعني تاريخيا لغايه القرن الخامس كانت الكنيسه لا تتدخل في الزيجات المسيحيه 500 سنه. كان الزواج مدني لان هو المسيح قال كده. المسيح لما راح قال له قل لاخي ان يقاسمني الميراث قال له من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما. يعني المسيح لم يتدخل في أي تشريع أو قانون بأي شكل من الأشكال. طيب أمال حضرتك تقول إيه؟ لا ثواني. في متى 19 لما الفريسيين سألوا السيد المسيح هل يحل الرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ وقالوا له لماذا أوصى موسى أن يعطي كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج مطلقة يزني. طب ما هو في تشريع. بيتكلم عن إيه المسيح؟ ما كانش قول كده قول كده بيقول إيه السؤال؟ هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لعلة الزنا؟ المسيح بيتكلم عن الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل. تمام. لأي سبب؟ لأنه كان بيطلقها لأن الطبيخ طعمه وحش، لأنه ما فيهوش ملح. أوكي فالسيد المسيح حددها في موضوع الزنا. الإجابة إيه؟ أن الرجل لا يقدر أن يطلق امرأته بإرادة المنفردة إلا لعلة الزنا. يعني ممكن للزوجين يتفقوا إن إحنا ننفصل ونطلق وده يحصل ومسيحياً. ده الكلام الموجود في الكتاب حضرتك لسه قريه. طب إحنا بقى عايزين نعرف هل يحل للرجل أن يطلق امرأته إلا لعلة الزنا؟ يعني هل أقول لكم اللي هو التعبير القانوني إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني؟ كويس. اللي هو بالإرادة المنفردة. أوكي. لا يستطيع بالإرادة أوكي. المنفردة. والزنا يبقى دي وجهة نظر. طب معلش برضو عايزين حضرتك توضح الكتاب. لنا. برضو تفسير من وجهة نظر حضرتك. تفسير الكتاب. تفسير الكتاب حضرتك مش يعني. إنه كل واحد لو اثنين اتفقوا إنهم يسيبوا بعض يسيبوا بعض. وإلا الكتاب المقدس واضح إنه الاثنين بيبقوا جسد واحد من بعد الإكليل من بعد الزواج. بيبقوا جسد واحد. هذا الجسد اتكسر. هذا الجسد مش هم اللي بس هم كانوا سبب فيه. ده اللي وحد الجسد ده المسيح. كويس. فلا يستطيع احد ان يفصل الجسد الا المسيح. دلوقتي دخل في حالة الشيطان واحد في هذا الجسد وهو الزنا. أتصابونا أنا أتمنى أن كل الزيجات المسيحية ما يتمش فيها طلاق وبصلي كل ليلة أن يا رب إن كنا وقعنا في أخطاء. يا راجل ده أنت مطلق نص المسيحية بتصلي. أنا عاوز أصل النقطة. وده كل عيش من إيه يا راجل؟ بصلي كل ليلة يا رب إن كان في حد بينهم مشاكل وإحنا إن كنا في بيننا مشاكل حلها لنا عشان نقدر نشوف النور مرة تاني ونكمل رسالة المسيح. إلا أني بصادف في حالات لا يمكن العشرة. واحدة جوزها بيرجع لها سكران بالليل ويضرب فيها هي وعيالها. واحدة بيضربها بالصوت قبل ما يعاشرها جنسيا. واحد مراته يعني. طيب ثواني استاذ اشرف عشان معانا مكالمه تليفون هنرجع للمشاكل ده احنا عايزين نسمع منك. معانا فادي من سوق. مفيش حد من مصر خالص. طيب الو الو ايوه مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الفل. مساء النور. انا فادي من سوريا. اهلا بيك. يا هلا فيك. شكرا. انا من الكنيسه الارثوذكسيه. اهلا وسهلا بالكنيسه الارثوذكسيه. بدي بس احكي نقطتين صغار. اول شيء انا بدي مع ابونا اللي كان عم يحكي قبل شوي انا موافق على الشيء اللي كان عم يحكيه ابونا بطرس. صار هذا الموضوع مثل كانه موضوع يعني صار ينلعب فيه. صار الواحد كانه بيتزوج لحتى يطلق. فيعني الامور واضحه. هلا انا بس كنت بدي رد على الاخ السوري اللي حكى من شوي الاخ جورج انه هذا الزلمه اللي فات ولا امرته ما بعرف شو انه شافها هيك. طيب انا اليوم شو عرفني انه هذا الحكي صحيح؟ انا شو عرفني انه اليوم كل من واحد كره مرته شوي، كل من واحد صار في مشكله بينه وبين مرته بيحمل حمايله بيروح على الكنيسه وبيقول انا شفته عم تزني. فيعني شو عرفنا انه هذا الحكي صحيح ان كان على الزوج او على الزوجي؟ يعني اليوم يعني اليوم يعني صار هالموضوع هذا، يعني كانه لعبه، اي حدا صار لاي مشكله بيطلق وبيقول لك انه انا بروح وبقول يعني الكنيسي. انت يعني انت في النهايه مش موافق على فكره الطلاق دي خالص؟ يعني هو قصده بيقول بتهيألي اذا كنت بتسمعتك صح فكره الطلاق بس لا انت موافق بس عفوا انت موافق على فكره الطلاق بعلة الزنا ويكون في انه شهود، يعني الموضوع ويكون بشهود. يا اخوانا اصل موضوع الشهود دوت برضو طيب شكرا ليك. شكرا. اسمح لي بس اقول حاجه، يعني المساله مش مساله دينيه او كنسيه قد ما هي حتى مساله اجتماعيه. يعني كل مجتمع بيشرع، سواء كان التشريع ده ديني او غير ديني، بيشرع لافراده العلاقات اللي بينهم، بيحط لهم قواعد يمشوا عليها. ده القانون الوضعي، المجتمع، العرف. بلاش مش لازم القانون الوضعي، العرف. كل مجتمع بيحط للناس الشرائع او القوانين او القواعد للعلاقات بينهم، وعلى الناس انها تحترم القواعد والقوانين دي. وكل كنيسه ايا كانت بتحط للناس لاتباعها القواعد ديت، وعليهم ان هم يختاروا، عليهم ان هم يختاروا. يعني اذا يعني تقصدي ان الموضوع ما فيهوش اجبار، انت إطلاقاً. قدامك الموضوع شكله كذا واختار، ده كلام موافق عليه ابو هنري؟ الموضوع باختياري، يعني لو الكنيسه الكاثوليكيه بتقول لي كذا كذا انا اقول الحر مش عايز اعمل كده، ما اعملش كده. عدم ارغام الكلمه اللي قالها ابونا بطرس دي واضحه في كل الطوائف. لو في ارغام، لو ما فيش حريه، او مثلا حتى دلوقتي بيلاقوا عدم النضج النفسي بيخلي الواحد قدم وافقته بدون ما يكون دريان باللي بيعمله، فده يعتبر كمان حاليا سبب من اسباب اعتراف بالبطلان الزواج. يعني انه قال لكن الاه بتاعه، النعم بتاعه ملوش قيمه لانه هو مش ناضج. طيب انا عايز اقول معلش بعد اذنكم بس نسمع حضرتك، نسمع تليفون معنا التليفون. طب بس خليكم فاكرين كنت هتقولوا ايه، لان انا متاكد ان انتوا هتقولوا كلام مهم. الو ايوه احنا عارفين ان حضرتك مش عايزه تقولي اسمك، بس تفضلي المشاركه. انا من مصر وكنت عايزه اعمل مداخله في نقطتين. انا عايز اسالك الاول سؤال. اتفضلي. انت ليه مش عايزه تقولي اسمك؟ عشان العيله والمجتمع والحاجات دي. طبعا اتفضلي. عايزه اقول ان احنا مش عايشين في الجنه ومش ملائكه، وحته بطلان الزواج انا من وجهه نظري شايفاها هو طلاق مقنع. يعني احنا بنتحايل على الموقف وبنقول انه ده بطلان زواج، مفيش حاجه اسمها بطلان زواج، مفيش حاجه في الماده اسمها بطلان زواج. دي نقطه. ده من وجهه نظرك، خلينا بس نقول ده من وجهه نظرك. اوكي. نعم. ده من وجهه نظرك. اوكي. النقطه الثانيه انه لو انا دايما اتفقنا من الاول ان احنا مش ملايكه وانه في مشاكل، ولو استحالت العشره وما رضيتش اطلقهم ككنيسه، الكنيسه بتوصل الطرفين ليه؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا واحد منهم هيروح يزني عشان يتخلص من الدين، يا اما يغير ملته. هيغير مله فين بقى؟ ما هو اصل ما هو ثلاث ملل معانا، هيروح فين؟ هيروح فين؟ إلا بموافقة الطرفين. يغير دمه. هيغير دينه عشان حتى بيقفلوها. طيب هل في